فضيلة الشيخ، أنا أعمل في تجهيز الهدايا وأغلب الطلبات تكون لحفلات عيد ميلاد، هل يجوز لي عمل مثل هذه الهدايا؟ وأنا أعرف أن هذه المناسبة تقول إذا كانت لا يجوز وفلوس دخلت علي ماذا أفعل بها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأعياد لدى المسلمين عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، ولا يجوز اتخاذ عيد غير هذه الأعياد. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد أهلها يلعبون في يومين جعلوهما عيدين، قال إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، مع أنهم إنما كانوا فقط يلعبون في هذين اليومين ولم يكونوا يتعبدون لله عز وجل فيهما بعبادات، ولكن تعظيم الزمن وتخصيصه كان مقصودا. ولذلك فإن العيد يعني تعظيم وتخصيص الزمن، فمن خصص زمنا يعظمه من كل عام فهذا هو العيد، وإن زعم أنه ليس بعيد، إذا كان زمن يتكرر ويعظم من كل عام هذا هو معنى اتخاذه عيدا. ومن ذلك ما يسمى بأعياد الميلاد، فإنها من البدع المحدثة، ولا يجوز للإنسان أن يحتفل بعيد ميلاده ولا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتفلون بمثل ذلك، ولا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وإنما حدثت هذه الأمور بعد القرون الثلاثة المفضلة، وأحدثتها بعض الطوائف، وربما أن بعضهم أخذها تقليدا من غير المسلمين. ولذلك نقول إن اتخاذ عيد الميلاد إنه من البدع المحدثة، وهو أمر لا يجوز، وعلماء هذه البلاد يفتون بذلك، يفتون بنكارته وأنه من البدع المحدثة. وعلى ذلك نقول الأخت الكريمة، إن ما تتقاضينه من أموال في أعياد الميلاد، هذه الأموال أتت إليك بطريق غير مشروع، وما دام أنك تريدين التخلص منها فهذا أمر طيب، هذا من تمام التوبة مع تحقق شروط التوبة الأخرى، وتتخلصين من هذه الأموال التي دخلت عليك بطريق غير مشروع، تتخلصين منها في وجوه القرب، تنفقيها في وجوه القرب بنية التخلص لا بنية التقرب. نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد وبارك الله فيكم. نأخذ الاتصال الأول من أخينا علي من الرياض. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالرضا والنور. حياك الله خير. بسأل الشيخ بالله عن الحكم القرض البناء الذاتي المقدم من البنك والتعامل مع وزارة الإسكان اللي في رهن العقار. أنا عندي بيت ما كملته، في البنك قالوا نرهن العقار ونعطيك القرض، وزارة الإسكان تسدد الفائدة. أي بنك؟ البنك العربي. نعم. طيب، هم بيعطونك الآن، هو أنت تسمي قرض والحقيقة هو تمويل، لكن هو بيعطونك تمويل. هذا التمويل في أي سلع؟ تعرف السلع التي سيعطونك في هذا؟ لا يا شيخ، ما تكلموا بسلع عبد، قالوا حنا نعطيك 500 ونحسب عليك 745 وزارة الإسكان تتحمل عليك الفائدة، تسدد القرض اللي 500. طيب نعم، جزاك الله خير يا شيخ. تسمع جواب إن شاء الله. تفضل يا شيخ. نعم، البرامج التي تقوم بها وزارة الإسكان اتفقت مع البنوك على أن تقدم للمواطنين الراغبين في برامج الإسكان تمويلات بطرق مشروعة، إما بطريق المرابحة أو التورق أو التأجير مع الوعد بالتمليك ونحو ذلك، وليس قرضا ربويا، ليس نقد بنقد مع الزيادة، فإن النقد بالنقد مع الزيادة هذا هو الربا. ولكن الأخ السائل الكريم ربما أنه لم يفهم هذه المعاملة، أو أن الموظف نفسه لم يكن يعني لم تتضح له هذه المعاملة بشكل كبير، وإلا فالتعامل هو بطريق التمويل وليس قرضا مباشرة، ليست نقد بنقد. وطريقة ذلك أنها عندما تحوله وزارة الإسكان إلى بنك من البنوك يشتري من هذا البنك سلعا بثمن مؤجل، ثم يوكل البنك في بيعها على طرف ثالث، فتكون بطريق التورق، ثم يحصل على ما أراد من سيولة نقدية، ويثبت في ذمته ثمن هذه السلع وهو ثمن مؤجل، ووزارة الإسكان تساعده في دفع الأرباح، ليس الفوائد وإنما الأرباح، أرباح هذا البيع إذا كان يعني، ولهم في هذا شرائح، إذا كان دخله أقل من 14,000 تتحملها الوزارة، وإذا كان أكثر من 14,000 تحمل جزء منها، لهم في هذا طريقة معينة. فوزارة الإسكان تدخل كعامل مساعد للمواطن في هذا التمويل، فهذا التمويل بهذه الطريقة لا بأس به، لكن على الأخ الكريم أن يتأكد من تملك البنك للسلعة التي يراد بيعها وتعيينها، لا بد من تحقق التملك والتعيين. فإذا تحقق التملك والتعيين وقيل له هذه السلع وهي لك وهذه أرقامها متعينة ونبيعها عليك بثمن مؤجل، ثم تبيعها أو توكل من يبيعها على طرف ثالث، هذه هي مسألة التورق وهي جائزة، بهذه الطريقة جائزة. ويلاحظ هنا جهل كثير من المتعاملين مع البنوك بطبيعة التعامل، وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير من البنوك، ولذلك لا بد من توعية الموظفين بأن أي عميل يأتي يريد تمويلا عن طريق برامج وزارة الإسكان أن يشرح له طبيعة هذا التمويل وطريقته، وأنه يباع على العميل سلع بثمن مؤجل، ثم هو يوقع على توكيل البنك في بيع على طرف ثالث، فإذا بيعت لطرف ثالث حصل على ما أراد من السيولة النقدية. هذا يعني هذه المسألة تكون بيع وشراء، ولا بد من تحقق شروط البيع والشراء هنا، ولا بد من التملك، ولا بد من التعيين. والمصارف الإسلامية تعنى بتحقيق هذه الضوابط، ولا أريد أن أسمي مصرفا بعيني حتى لا يكون دعاية له، لكن المصارف الإسلامية عندنا في المملكة تعنى بتحقيق الضوابط، وعندها هيئات شرعية ورقابة شرعية على مستوى عال. لكن بعض البنوك الأخرى ربما يكون الضبط الشرعي عندها أقل، ولذلك فعلى العميل المسؤولية في التأكد من تحقق الضوابط الشرعية في هذا التمويل، بأن يكون البنك يملك السلعة، وأن تكون السلعة متعينة، وأن يعرف ما الذي سيباع عليه، ثم بعد ذلك إذا تملك هذه السلعة وقبضها يوكل البنك في بيعها على طرف ثالث. أما مجرد أنها فقط يقول نعطيك سيولة نقدية مباشرة وتسد أكثر منها، هذا لا يجوز بهذه الطريقة، هذه لا تجوز، وهذا أصلا يعني غير وارد في برامج وزارة الإسكان. والموظف الذي قال الأخ السائل الكريم هذا لم يعني تتضح له العملية بشكل كاف، أو أنها اتضحت له ولم يشرحها للأخ السائل الكريم. ولذلك فأقول من أراد أن يحصل على تمويل عن طريق برامج وزارة الإسكان لا بد أن يتحقق من وجود هذه الضوابط، وأن يعرف ما الذي سيباع عليه وما الذي سيوكف في بيعه، ويتحقق من ذلك كله. فإذا تحقق من توفر الضوابط فإن هذا لا بأس به، هذا يعني بيع وشراء، والله تعالى يقول وأحل الله البيع. نعم. أحسن لكم شخص سعد، البعض ربما يذهب مثلا المصرف ولا البنك يقول لأبي قرض ويجهزون لهم تمويل، لكن هو ما يدري، هو يعني وقع بس على أوراق ودرهم بتجيه ويسددها أكثر مما أتاه، فما هو مستوعب القضية، فهو يعني يتوقع أنه قرض. هل في مثل هذه الحالة عليه هو العميل، مع أن العملية صحيحة تمويل مثلا، لكن مشكلة في فهمه هو؟ أولا تسميتها بالقرض هذه تسمية غير صحيحة، هي تسمية شائعة عند كثير من الناس وهي تسمية غير صحيحة. القرض عند الفقهاء هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، الذي هو السلف، وجاء تسميته بالسلف في بعض الأحاديث، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، أي قرض وبيع. الذي يجري هنا في البنوك ليس قرضا، وإنما هو تمويل، تمويل بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك أو بطريق المشاركة أو بأي صيغة من الصيغ الشرعية. العميل عندما يأتي ويقول البنك أنا أريد السيولة النقدية، فهم يعرضون عليه التمويل. إذا كان هذا التمويل تتحقق فيه الضوابط الشرعية فلا بأس به، وإذا كان البنك يملك السلعة وأيضا ثم يبيعها على العميل وهي متعينة، وشرط التعيين الحقيقة هو من أهم الشروط، لأن أكثر الإشكالات في التورق المنظم متعلقة بالتعيين، بأن تكون السلعة غير متعينة، فيكون عند البنك سلع لكن يبيعها على آلاف العملاء، ولو أن كل عميل طلب سلعته لم يجدها لأن السلعة غير كافية، فهذا لا يجوز لأنه يفضي إلى بيع ما لا يملك. لكن إذا كانت السلعة معينة، قالوا نبيع عليك هذا الحديد في المكان الفلاني وهذا هو رقمه، فإذا بعناه عليك أنت بعد ذلك حر، إن أردت أن تبقيه لديك، إن أردت أن تبيعه، إن أردت أن توكل في بيعه، فالأمر إليك. فإذا قبضه، إذا اشتراه وتملكه وقبضه، باعه إما بنفسه أو بتوكيل لغيره أو بتوكيل البنك أن يبيع على طرف ثالث، هذا لا بأس به. لكن يلاحظ الجهل الكبير من كثير من العملاء لهذه التعاملات، ولذلك هو يقول أنا يهمني فقط أن أحصل على سيولة نقدية، فيأتي موظف البنك يقول دبروا لي سيولة نقدية، فموظف البنك أيضا يتحمل جزء من المسؤولية، افترض أنه يوضح للعميل، يوضح للعميل طريقة البيع وطريقة الشراء والسلعة ويعني مدى تحقق الضوابط، فهذه كلها يعني ينبغي أن يرفع مستوى وعي العملاء لكي يعرفوا ما الذي يشترون وما الذي يبيعون. لكن مع ذلك لو أن العميل وقع على الشراء فيكون قد اشترى بالفعل، فإذا وقع على توكيل البنك على البيع يكون قد باع بالفعل، ولو لم يكن لديه يعني التصور الكامل للعملية، لأن هذه عقود مكتملة الأركان ومكتملة الشروط، فتكون صحيحة إذا تحققت ضوابطها الشرعية. نعم، بارك الله فيكم. معنا أبو عبد الملك من تبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عبد الملك، السلام عليكم جميعا. عندي أربع أسئلة، لكن قبل أن نبدأ ونبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع العاملين في هذه الإذاعة المباركة من أصدق اليوم العالمي، نسأل الله يجزاهم خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. وثانيا ندعو بالشفاء لوالد شيخنا سعد خسلان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا الأجر والعافية، اللهم آمين. وكل من يستمع إلينا نطلب أن يدعو له في ظهر الغيب. السؤال الأول، شيخنا المريض، شيخنا الذي سافر للعلاج وهو لا يعلم متى يعود، شيخنا هل يترخص طول المدة بقائه في المستشفى أم يترخص حتى يسمع كلام الطبيب إذا حدد له مدة تقريبية ثم يصلي صلاة مقيم؟ ما هو الضابط في هذه المسألة شيخنا؟ طيب، سؤال ثاني. السؤال الثاني شيخنا، أحد الأخوة يسأل يقول يعني يكثر الآن في هذه الأيام استعمال الدهان البشرة مع هذه الأجواء الباردة، يقول الدهان الذي يدخل بين الجلد والظفر هل هذا معفو عنه في الوضوء؟ طيب، كيف بين الجلد والظفر؟ يعني يدخل يعني بين الجلد والظفر لا يستطيع إخراجه، مثل يعني تحت الظفر؟ اي نعم شيخ. اي نعم. السؤال الثالث شيخنا، شيخنا من الأمور التي انتشرت انتشارا واسعا الآن ويكثر السؤال عنها، نجد يعني دائما كل ما يموت شخص يتم إرسال مكتبة صوتية كاملة للقرآن الكريم ويكتب عليها صدقة جارية عن فلان، هل هذه فعلا شيخنا تصرف صدقة جارية وما حكم هذا الفعل؟ آخر مسألة شيخنا حفظكم الله، أحد أولياء الأمور يقول عنده أبناء متفوقين بفضل الشيخ تعالى دراسيا ويريد أن يلتحق في أحد مجمعات تحفيظ القرآن الكريم، لكنه يمنعهم، يقول أخشى أن يؤثر على مستواهم الدراسي، يريد توجيه منكم وهل يأتم بذلك؟ طيب، تسمع جواب التوجيه إن شاء الله بعد ذلك. طيب، السؤال الأول شيخ الله يحفظك، يسأل عن المريض الذي ذهب وسافر للعلاج ولا يعلم يعني مدته أو مدة بقائه في المستشفى أو في هذه البلدة، هل يترخص برخص السفر حتى يعود أو يبين له ذلك الطبيب؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان هذا المريض لا يدري متى يرجع، وإنما متى ما شفي أو متى ما انتهى من الغرض الذي جاء لأجله رجع، فإنه يترخص برخص السفر وإن طالت المدة، لأن المسافر إذا سافر لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يترخص برخص السفر وإن طالت المدة، وقد نقل الإجماع على ذلك، حكاه ابن منذر وغيره. أما إذا كان المريض قد حدد زمن الإقامة ولو بشكل تقريبي، كان يقول مثلا أنا سأقيم 3 أشهر أو 4 أشهر للعلاج، فإذا كانت المدة طويلة فإنه لا يترخص برخص السفر. إذا كانت مثلا 1 أو 2 شهر أو أكثر لا يترخص برخص السفر، بل يكون حكمه حكم المقيم. أما إذا كانت المدة قليلة، أقل من 20 يوما، كان يريد البقاء مثلا 4 أيام أو 10 أيام ونحو ذلك، فإنه يترخص برخص السفر في أرجح أقوال أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. معنا فهد من مكة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهد. مساكم الله بالخير. عندي سؤال واحد للشيخ. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. حياكم الله. بارك الله فيك. شيخ أنا الوالد عندي متوفي من 2 سنين. فتقريبا دائما بعض الحين وفي الحلم يعني أشوف الوالد، ويعني بعض الحين أشوف في الحلم يتكلم معايا ولا يتكلم مع شخص آخر، وبعض الحين أشوف يعني ساكت كذا. فما رأيكم في ذلك بارك الله فيكم؟ لأن سألت كذا واحد يقول أتصدق عنه، وفي بعضهم يقول لا روح زور قبر أبوك. فما في ذلك بارك الله فيكم؟ لكن تراه بطريقة مزعجة. لا مو مزعجة، بعض الحين يتكلم مع شخص آخر، بعض الحين معايا، بعض الحين أشوفه ساكت بس ساكت. نعم. وبعض الحين بس أشوفه زي كذا وأصحى من الحلم وأقعد أوسوس يعني. سألت كذا أتصدق عنه ولا يقولوا لي زور خبر أبوك، فقلت أفيدونا في ذلك جزاكم الله خير. طيب. متوفي الولد، متوفي الولد من قبل 2 سنين يعني. تسمع إجابة إن شاء الله. حسنكم شيخ أبو عبد الله يسأل عن استعمال بعض الناس بعض أنواع من الكريمات والدهان، يقول أنها بعضها ينفذ بين الجلد والظفر، فهل يمنع هذا وصول الماء للبشرة؟ هذا القدر معفو عنه، ومثل ذلك أيضا الوسخ الذي يكون تحت الظفر، هذا قد ذكر الفقهاء أن مثل هذا أنه معفو عنه، وأيضا ما يكون داخل الأنف هذه كلها يقع أكثر وقوعها عادة، وهي من الأمور المعفو عنها، وقد ذكر الفقهاء أن هذه معفو عنها، وأن الإنسان ينبغي له ألا يشدد على نفسه في مثل هذه الأمور، بل يتوضأ ويغسل أعضاء الوضوء غسلا معتادا، ولا يدقق في مثل هذه الأشياء، ما تحت الظفر، ما بداخل الأنف ونحو ذلك، لأن هذا التدقيق ربما يؤدي به إلى الوسواس. نعم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل بعض الناس إذا توفي له أحد الأقارب فعله يعني المكتبة الصوتية تنشر بين فيها، يكون فيها مصحف كامل وتنشر في المجموعات الواتسابية ونحوها، ويكتب عنها صدقة جارية أو في تويتر ونحو ذلك، ما حكم هذا العمل وهل يكون فعلا صدقة جارية؟ إذا كانت هذه المكتبة الصوتية مكتبة صوتية لآيات من القرآن تتلى ويستمع إليها، فهذا العمل عمل طيب، لأنه يريد نشر تلاوة القرآن بين الناس، وجعل هذا الأمر صدقة جارية عن والده، بشرط أنه يكون مما ينتفع به، يغلب على الظن أن هناك من يستفيد منه وينتفع به، فيكون هذا من الأعمال الطيبة والتي يصل ثوابها إن شاء الله إلى الميت. أما إذا كان لن يستمع لها أحد، لأن بعض الناس أيضا يرسلها بطريقة مزعجة ويعرف بأنه لن يستمع لها أحد، فهذه ينبغي أن تترك، وعلى هذا لا يرسل إلا ما يغلب على الظن أنه فيه نفع وفيه فائدة، وأن الناس الذي يرسل إليهم سوف يستمعون إليه. نعم. بارك الله فيكم. معنا عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام خير. السلام نور السرور. تفضل عبد الله. عندي سؤال شيخ. نعم. اشتريت سيارتين من أحد التجار، و الأولى رفضت أبيعها على نفس المعرض اللي اشتراها منها التاجر، يعني خايف من بيع العينة وكذا، طلعتها وبعتها مع الثاني على زبون ثاني. الثانية سمعت أحد العلماء يقول إذا ما في اتفاق بين التجار إنهم يشترون يعني من الزباين ما فيه إشكال. ما أدري يعني أنت الآن اشتريتها من المعرض بثمن مؤجل؟ اشتريتها من تاجر برا المعرض. اي والتاجر اشتراها من المعرض. اي التاجر اشتراها من المعرض واخرجتها من المعرض الأولى وبعتها في معرض ثاني على زبون برا. الثانية بعتها على نفس المعرض اللي شراها من الثاني تران على الفتوى هذه. ما أدري. طيب هل فيه يعني عرف أن ترجع صاحب المعرض؟ هو الآن ما في شرط، ما في مواطأة، لكن هل في عرف ولا ما في عرف؟ والله ما أدري عن العرف، لكن أنا تبين لي التاجر بحكم معرفتي به إن ما في اتفاق بينهم. أي نعم. طيب. تسمع إجابة إن شاء الله عبد الله. أحسن لكم شيخنا. أيضا من أسئلة أبي عبد الملك يقول إن في شخص أولاده ما شاء الله متفوقون في الدراسة ويريد أن يلحقهم في مجمعات تحفيظ القرآن الكريم، لكن أتاله وسواس كذا يقول إنه سوف يؤثر على مستواهم الدراسي، فتوجيهكم ونصيحتكم له. ننصحه بأن يلحقهم بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، فإن فيها خيرا عظيما ونفعا كبيرا، وأحسب أنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. فهذا شرف عظيم لحلق تدارس القرآن وتعلم القرآن الكريم في المساجد، أنهم يحوزون على هذا الفضل المذكور في هذا الحديث: تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. فأي شرف وأي فضل أعظم من هذا؟ ولهذا فإن من إحسان هذا الوالد لأولاده أن يربطهم بهذه الحلقات وأن يشجعهم عليها وأن يتابعهم وأن يحثهم على الالتحاق بها. وأما القول بأنها تعيق عن التفوق الدراسي هذا غير صحيح. الواقع أن طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم هم أن كثيرا منهم هم من المتفوقين دراسيا. ثم هذا الطالب عنده 24 ساعة، هو سيمضي ساعة أو ساعتين في حلقات التحفيظ، فبقية الوقت يمكن أن يستفيد منه في المذاكرة وفي حل الواجبات الدراسية. هذه الوساوس التي تأتي هذا الرجل إنما هي من الشيطان الرجيم. فننصحه بأن يوجه أولاده ويربطهم بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، فإن فيها نفعا كبيرا، وهي مما يعين على إصلاح الأولاد. فإذا أراد هذا الوالد صلاح أولاده وبرهم به فعليه أن يأمرهم بطاعة الله عز وجل، ومن ذلك أن يربطهم بهذه الحلقات التي يتدارس فيها كتاب الله عز وجل، ويرجى أن ينالهم الفضل الوارد في هذا الحديث. نعم. السلام الله عليكم. هذا سؤال من الأخ أبو ياسر يقول: هناك بعض المقاطع تكون هناك فيها آيات تتلى ويصاحب لهذه الآيات بعض الصور التي فيها إيحاء بتفسير هذه الآيات، هل فعل هذا جائز؟ إذا كان هذا التفسير تفسيرا صحيحا يعني علماء معروفين وهذا التفسير صحيح، فهذا أمر طيب أن تكون آيات ومعها التفسير، لأجل أن من يقرأ الآية أو يستمع لها يقرأ التفسير، لكن بشرط أن يكون تفسيرا لعلماء موثوقين. نعم. لا هو يقصد الشيخ أحيانا يكون صور مثلا، يعني مثلا بعض الآيات تتحدث عن الجنة يأتون بصور أماكن خضراء وماء، وأحيانا يكون آيات تتحدث عن النار يأتون بصور لنار مثلا أو كذا. أي نعم، يعني يربط الآيات بصور يعني. نعم هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز، هذا يعني بدأ يفعله بعض الناس في بعض وسائل التقنية الحديثة، وهذا فيه نوع استخفاف بكتاب الله عز وجل، لأن عالم الآخر يختلف عن عالم الدنيا، فالجنة لا يمكن لأحد أن يتصورها. النبي عليه الصلاة والسلام يصف نعيمها يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم الجنة هو فوق يعني مستوى العقل البشري المحدود. ولذلك فوضع هذه الصور فيه نوع من التهوين، وأيضا نوع من قلب الحقائق، لأنه يقول أن الجنة تكون بهذه الطريقة، مع أن الواقع بخلافه. الجنة فوق هذا ولا خطر على قلب بشر. وأيضا النار يضعها بطريقة يقول النار تكون مثل هذه الصورة والواقع بخلافه، فنار جهنم تختلف عن نار الدنيا اختلافا كبيرا، وضعفت على نار الدنيا ب69 مرة. فعالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا، فلا يجوز وضع مثل هذه الصور، لأنها حينئذ لأنها تنقل الصورة المغيبة عنا التي أخبر الكتاب والسنة عنها في الآخرة، تنقلها لنا في الدنيا، وهذا غير صحيح. تنقلها بواسطة هذه الصور نقلا غير صحيح، وهذا النقل ربما يترتب عليه آثار غير طيبة. فإن يعني يقولنا إن الجنة فيها من النعيم مما لا يخطر على قلب بشر، وصورة الجنة بصور ربما تكون صورا غير مناسبة في حق هذا الذي ينظر إليها، فهذا مما يهون قدر الجنة في حق هذا المستمع هذا الناظر لهذه الصور. ولذلك فكتاب الله عز وجل ينبغي أن يعظم وأن يحترم، وألا توضع هذه الصور مطلقا، لا توضع الصور مطلقا، إنما فقط إذا أراد أن يرسل آيات قرآنية، يرسلها بالصوت، لا بأس أن يرسل الآيات مكتوبة في المصحف، أما وضع هذه الصور فإن هذا لا يجوز. طيب شيخنا، إذا كانت الآيات تتحدث عن أمور يعني تفكر فيها الإنسان في الدنيا كالجبال والإبل والسماء ونحو ذلك، وأرسلت معها مثلا صور الجبال وصور، إذا كانت من أمور الدنيا فلا بأس، أمور الدنيا موجودة، فالجبال موجودة حلة في الدنيا، الإبل موجودة، لكن الكلام إنما هو في أمور الآخرة. نعم، أحسن الله عليكم. من الأسئلة أيضا سؤال لأخونا وأخينا فهد، يقول أنه دائما يشوف أبوه المتوفى قبل سنتين في المنام، أكثر مرة يراه، مرة يراه ساكت، مرة يراه يتحدث، توجيهكم له شيخ الآخر. أولا، من رأى في منامه ما يكره فهذا من الشيطان الرجيم، لا يلتفت له ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى. كل ما يراه الإنسان في منامه من أمور مزعجة هذه كلها من الشيطان الرجيم. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا يكرهه في منامه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لا تضره. وهذه قاعدة عامة في جميع ما يراه الإنسان في منامه، أي شيء مزعج تراه في النوم فلا تتحدث به، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضرك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة، يقول الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره، وليتعوذ بالله، وفي رواية فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. إذا رأى ما يكره، تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى ما يكره، أي شيء يكره الإنسان، أي شيء مزعج يراه في منامه هذا من الشيطان، المطلوب منه أن يتعوذ بالله من شر ما رأى، هذا أولا. ثانيا، يتعوذ بالله من شر الشيطان. ثالثا، يدخل عن يساره ثلاثا. رابعا، يكتمها ولا يحدث بها أحدا. إذا فعل هذه الأمور الأربعة فإنها لا تضره. ولهذا الراوي لهذا الحديث وهو أبو قتادة، نعم الراوي لهذا الحديث وهو أبو قتادة رضي الله عنه، يقول كنت أرى الرؤية تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. فقول أبي قتادة كنت أرى الرؤيا تمرضني، لأنه كان يتفاعل معها وينزعج منها وهي مزعجة، فحتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فأصبحت لا تضره ولا تؤثر عليه. إذن ما يراه الإنسان مما يكره ما يراه من أمور مزعجة هذه ليست رؤية، هذه حلم من الشيطان لا يضره مطلقا، لا يتحدث به، يتعوذ بالله من شر ما رأى، يتعوذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثا. أما الرؤية الصالحة فهذه تكون في الأمور غير المزعجة، هذه أيضا من علامتها أنها تكون في أمور واضحة، وأيضا من علامتها أنه لم يكن يفكر فيها قبل أن ينام، لأنه إذا كان يفكر قبل أن ينام في شيء ثم رآه في منامه فهذا من حديث النفس. فإذا رأى هذه الرؤية فلا يذكرها إلا لمعبر حاذق، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام الرؤية على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت، وذلك أن الرؤية تحتمل عدة احتمالات ولا تقع حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت على التعبير الذي عبرها به المعبر إذا كانت مما تحتمله، ولهذا فلا يذكرها الإنسان إلا لمعبر حاذق حتى يختار أفضل التعبيرات لتلك الرؤية. ما ذكره الأخ السائل الكريم، إذا كان يرى والده على صورة مزعجة فهذه من الشيطان لا يلتفت لها ولا تضره، إذا كان يرى والده على صورة غير مزعجة فهذه ربما أنها تكون رؤية ويكون لها رموز، وهذه الرموز يفسرها المعبر الحاذق، فيمكن أن يذكر هذه الرؤية لأحد المعبرين حتى يفسرها له، لأنه أحيانا الرؤية تكون بشارة أو نذارة، أو أن الميت مثلا يريد أن يوصي أولاده بشيء، كأن يوصيهم مثلا بسداد دين عليه أو نحو ذلك. فإذا لم تكن في أمور مزعجة فهذه، ولم تكن أيضا يعني مما يفكر فيه الإنسان في نهاره وقبل منامه، وكانت واضحة فهذه رؤية ويذكرها لمعبر حاذق حتى يعبرها له. نعم، بارك الله فيكم شيخ. معنا المتصل الأخير ظافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ظافر. كيف حالك الشخصي؟ الله يحفظك ويسلمك. كيف حالك شيخ سعد؟ بخير ونعمة، نحمد الله ونشكره. نعم الله يا طويل العمر، أنا مقدم على الصندوق العقاري لي يمكن 13 سنة. طبعا طلع اسمي ورحت لهم، رحت الصندوق العقاري قالوا أنت على البنك، روح البنك التجاري، البنوك التجارية، الآن القروض على البنوك التجارية. أعطوني خطاب على البنك العربي. البنك العربي قالوا بنعطيك القرض 500 اللي هي أنت مقدم عليها الصندوق العقاري، لكن نروح نقيم البيت، قيم البيت طبعا بمبلغ هو المليون وشوي، ورجعت قلت تعطيني المليون، قال لا نعطيك 500 لأنك مقدم عليها في الصندوق العقاري، واللي فوق 500 ما لك فيها تدخل ولا تسددها ولا شيء، تسددها 500 واللي فوق 500 يسددها الصندوق العقاري أو البنك التجاري. لا يسددها عنك البنك العقاري. نعم يسددها البنك العقاري أو البنك التجاري. لا البنك لن يسدد، البنك يريد أرباح، البنك ما يمكن أنه يعطيك سلف لوجه الله، لكن هو يسدد عنك البنك العقاري إذا كان راتبك أقل من 14,000. نعم هذا أنا طبعا راتبي أقل من 14. أي نعم نعم. فقالوا بنعطيك 500 قلت أنا علي 1,017,000، قالوا اللي فوق 500 ما لك يده. لكن أنا أجبنا عن مثل هذا السؤال في أول حلقة ما استمعت له. إلا استمعت بس إنه ما هو مفصل زي كذا. نعم. هل هو فيها شيء ولا ما فيها شيء شيخ؟ حلال عن حرام؟ والله يا أخي ظافر، يعني الشيخ فصل فيه تفصيل كثير جدا في بداية الحلقة، يعني إن شئت أنك مثلا تستمع إلى إعادتها، وأنا تحط رقمك عند الأخوة وأنا أرسل لك الرابط فيه موجود لبداية الحلقة إذا كنت مستمعت. طيب خلاص ظافر الله يعطيك العافية. الشيخ تبي مثلا تعطيه إجابة؟ لا لا أبدا، إجابته نفس الإجابة الأولى. طيب يستمع إليها إن شاء الله في بداية الحلقة. طيب سؤال الخين عبد الله قبل شوي يقول اللي اشترى سيارتين، سيارة باعها على معرض خارج الثلاثة اللي صار بينهم بيع ومشترى، والسيارة الثانية باعها على نفس المعرض التي اشترى منها التاجر السيارة. أما بالنسبة للصورة الأولى فهذه لا شك أنها يعني صورة جائزة، وقد عمل الأخ الكريم بالأحوط، اشترى من تاجر، التاجر اشترى سيارة من المعرض ثم باعها عليه، ثم هو باعها على طرف خارجي غير المعرض، فهذه لا بأس بها، وهذا بيع والشراء، والله تعالى يقول وأحل الله البيع. الصورة الثانية، التاجر اشتراها من المعرض ثم باعها عليه، ثم هو رجع وباعها مرة أخرى على المعرض، هذا إذا لم يكن هناك مواطأة واتفاق على أن ترجع لصاحب المعرض ولم يكن هناك عرف، لم يكن هناك عرف بأن من اشترى من هذا المعرض أن السيارة تعود إليه مرة أخرى، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا لم يكن هناك اتفاق ولا عرف فلا بأس به، لأن هذه كلها بيع وشراء، هو باع صاحب المعرض باع على التاجر، التاجر باع عليه، هو عرض السيارة ووجد أن أفضل سعر سوف يشتريها منه صاحب المعرض. فإذا حصل هذا بدون اتفاق وبدون عرف، لا يكون هناك عرف بأنها تعود لصاحب المعرض، وإنما يعرضها لصاحب المعرض أو لغيره، فإذا وجد أن أفضل سعر مقدم هو من صاحب المعرض فلا بأس به حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.